حلقة اليوم ما حتكلم فيها كثير لأنه تكلمنا عن هذا الموضوع كثيرا وحنسوي تطبيق عملي. سؤال للمشاهدين، هل نحن أمة اقرأ ولا لا؟ من أبسط الأمور لو إحنا فعلا ندعي أننا أمة اقرأ أن يكون عندنا مكتبات عامة. فقمنا في رحلة بالبحث عن المكتبات العامة. إحنا هنعد عدد المولات اللي هنعدي عليها، بعدين على 3 مولات حتى الآن، رابع مول، خامس مول، ستة مول، سبعة. السلام عليكم. سعيدون. Yes. سعيدون الإسلام. You are سعيدون الإسلام. Yes. ونحن سعيدون بالإسلام. أيوه. من فين؟ من بنغلاديش. سعيد الإسلام. Yes. سعيد الإسلام فين في مكتبة عامة؟ لا هذا ما أدري. مكتبة. مكتبة. Public library. Public library. Please I don't know. You don't know. Reading. Islam. Book. Tabuk. لا مو تابوك. لا انت ابغى تابوك. لا ابغى بوك مو تابوك. بوك بوك ريدينج. ريدينج بوك. الله ريدينج بوك يا سعيد الاسلام. ريدينج بوك فين اسال؟ ما اعرف انا اسال انت. ما في. طب تابوك فين؟ تابوك قدام. قدام اوكي. شكرا سعيد الاسلام، الله يسعدك ان شاء الله. طيب اين تقع السعودية؟ تمام. ها تمام. وين؟ هي العاصمة حقتها يعني. طيب توري عليها. توري على السعودية. هذا السعودية. Where is Saudi Arabia? مصر. جنوب البلاد. جنوب مصر طبعا. لا مصر فين تقع؟ كيف مصر تقع في جنوب مصر؟ أين تقع مصر؟ فين شاوروا عليها؟ هنا. لا شاوري على مصر. مصر؟ مصر أعتقد هذه. خلاص أنا وافق أختي، ممكن هنا. وافق أختك؟ حطوا الفين عليها، يدكم أنتوا الفين. جواب نهائي؟ جواب نهائي؟ طيب هذه الجزائر. هنا. معقولة جدا. أنا ما أعرف، أنا مصر على هذه؟ مصر على الجزائر؟ أهل الجزائر حين زعلوا منك. طيب هم أهل مصر زعلوا خلاص الحين. يعني أهل مصر حاليا زعلانين من مصر. طيب حتساعديهم دلوقتي علشان يعرفوا مصر فين؟ هم شاوروا هنا. أيوة هي دي الخط. فين شاوري عليها؟ مصر البحر الأحمر، البحر المتوسط، نهر النيل. إيجيبت. إيجيبت. أكثر ما عجبني في فقرة المدرسة حقت النظافة وأثرت في قلبي الحقيقة تجاوب الطلاب مع الأستاذ نور عامل النظافة في المدرسة. يعني لما طلبنا أن يسلموا عليه وجدنا تجاوب من الأغلبية وسلموا عليه، وواحد من الطلاب سبحان الله قبل يده. في هذا تواضع رائع وراقي من هؤلاء الطلبة يثبت أن الشباب دول يا جماعة فيهم خير، كل الشباب فيهم خير، ولكن فقط تحتاجوا أن تخرجوا هذا الخير وتظهروه للناس. تحية لكل طلبة هذه المدرسة الرائعة. اليوم عن الكلاكيع. كلكع يكلكع فهو مكلكع. حديثنا اليوم عن الكلاكيع اللي لها علاقة بالزواج. الشباب والبنات الآن أغلبهم ما هم متزوجين، ويمكن كثير منهم يبغى يتزوج ولكنه لا يتزوج بسبب وجود كلكع في المجتمع. فاليوم هنغطي الكلكع. في هذا يجي حوالي 20. يعني هذا في أوساط جدة المتوسطة ما يعني العوائل في رأيك كذا يقبلوا حاجة زي كذا؟ لا لا أنا العوائل ما تقبل حاجة زي كذا. إذا خاتم ب12 وطقم ب50 مجهود والله. هذه أول لسه ما رحنا للقاعة الحين. هذه الخطوة الأولى اللي كنا فيها اللي هي الشبكة والخاتم. الحتة دي كده بكاملة؟ نحكي بال 900 ريال. يلا زودنا 900 سجادة يعني سجيدة سجيدة تصغير سجادة أحب يعني أهدي بمناسبة هذا اليوم الساهل المصورين يعني الحقيقة اليوم الأخ عمر بمناسبة زواجي بعد 8 سنين أحب أهديك الساهل أنا وأنتوا جميعا الأخ عمر هنا والأخ سامح والأخ بارك والأخ خالد والأخ أحمد موسى والأخ محمد عبد الصمد والأخ العظيم عمرو سديدي والأستاذ إبراهيم كلكم معزومين إن شاء الله على فرحي خواطر 12 شهر 6 2016 إن شاء الله. من ضمن المقاييس لقياس حضارة أي أمة أو تقدم أي أمة كيفية تعاملهم مع ذوي الاحتياجات الخاصة على كل المستويات. هل ذوي الاحتياجات الخاصة مندمجين في المجتمع بيشتغلوا بيطلعوا الأسواق بيعيشوا حياة عادية ولا جالسين في البيوت ويعني متقوقعين؟ هل لهم مرفقات عامة وخدمات عامة تسهل لهم حركتهم أم لا؟ وجدنا مخالف آخر في نفس المول في الجهة الثانية من المواقف في الحين بندور على سيفيك ولانسر. لانسر سيفيك لانسر لانسر فضي فضي اهلا وسهلا. تتخيل لي ايش ممكن تكون المشكلة؟ ما في اي مشكلة ان شاء الله بس يعني فيها شوية بويات من ورا يبغى لها ضرب. ايوه شوية بويات ان شاء الله. ايوه على طول نشوف لها عريس. انا ما نشوف لها عريس. ايش الغلط في الوصفة بس اشرح لي انه مايلة كده شوية مثلا. لا انت بعيد مرة عن موضوعنا اليوم. لا في مشكلة اكبر من ان السيارة مايلة. طب بس ممكن اشوف تحت. شوف تحت. ممكن اوصف شوية غلط تبع المعاقين ممكن يعني يوصفه صح. صباح الخير. موضوع الباص العمومي من ابسط الامور. السلام عليكم كيف الحال؟ هذا كيف اركب دحين؟ كيف هذا مساعدة ولا في كده انزل؟ الف كده؟ هو حيحرك الباب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هاي طلعت الباب الثاني هذا مجرد ثاني بس والله صعبة كذا. سيداتي صباح الخير. صباح الخير ليه؟ لأنه أنتوا أكيد دوبوا مصحيين بما أنه رمضان السنة دي إجازة فكله نايم ودوبوا صاحي عشان نشوف خواطر. هنتحضر لرمضان طبعا يعني أعتبره أنه بحضر لرمضان. فدحين عندي قائمة الطلبات اللي المفروض أجيبها من السوبر ماركت علشان طبعا رمضان هو شهر السوبر ماركت زي ما هو معروف. هذا بالطن ولا بالفيلو؟ كان الرز وداح أوه. صغيرة يعني كله مطلوب 176 حبة. كميات ما هي كافية في السوبر ماركت فحيدخلونا على المستودع لأنه النظام كده مو ماشي. ما تتشال دي ألف وستمية وسبعين كرتون بيض ده أهم جزء في رمضان. 340 كيلو. طيب 5-6 كده يعني تريلا كنافة على القطايف لنا. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مرة شاف ولده ابن عمر ماشي ذهب إلى السوق فقال إلى أين؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه اشتهيت لحما وذهب إلى السوق لأشتريه. فقال عمر رضي الله عنه أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ انظروا الى التربية العمرية رضي الله عنه. يعني بيقول له انه مو كل واحد يبغى شيء على طول يروح يذهب، وان بطل النفس. وشهر رمضان الله سبحانه وتعالى انزله من فوق سبع سماوات من اجل ماذا؟ من اجل ضبط النفوس، علشان يعلم المسلمين كيف يضبطوا شهواتهم. الحمد لله. كم الوزن؟ 115 كيلو الحمد لله. أتخنت أكل السمبوسك والبسبوسة. كل عام وانتم بخير. لا بس هذا يعني درس لي ان انا اخزن رقم الطوارئ عندي الان، يعني هو اول يعني نعرفه اول قبل ان اخزن، اني انا حطيت على الريسبشن واسالهم ويكون عندي الرقم موجود في الجوال. طب اتصل عليهم عشان نفيد المشاهدين. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ ممكن تدينا لو سمحت رقم الإسعاف أو الطوارئ؟ شكرا. الرقم هو 997. أوكي. الآن لما واحد يتصل على 905 اللي هو الاستعلامات الهاتف، وفي حالة طارئة بيسأله كم رقم الإسعاف، المفروض فورا تقول له 997 مثلا، بس قال له ايوه خليك معايا من فضلك، بعدين حوله على الجهاز. الرقم المطلوب هو 997. كان زمان الراجل مات وهو بيدور على رقم الاسعاف. أنا فاطمة محمد من الخبر، شاركت في حملة رحلة كتاب بكتاب خواطر اثنين لأحمد الشقيري.